خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم وضوئها وفي يدها أو في رجلها أو في رأسها الحناء. الحناء ليست طبقة مانعة من وصول الماء، فإن كانت المرأة قد صبغت شعرها بالحناء أو بيدها، وضعت الحناء على يدها أو على رجلها، فقد كفل الشرع لها ذلك، ولها أن تتزين كما شاءت في بيتها على ألا تظهر ذلك للأجانب. فبالنسبة لمسألة الوضوء، قلنا الحناء ليست طبقة ولا تمنع وصول الماء. أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له حفصة يعني ألم تحل والناس قد حلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت شعري. طبعا هو ساق الهدي، أنا أريد الشاهد من الحديث، قال إني لبدت شعري. تلبيد الشعر تبقى طبقة من العسل تضع على الشعر، وهذه لم تمنع وصول الماء عند مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه في الصلاة. فطبقة الحناء ليست طبقة مانعة من وصول الماء، فلها أن تضع الحناء ولها أن تتوضأ به جائز، والصلاة تكون صحيحة بهذا الوضوء.